تفسير الآية 107 من سورة النساء، يقول تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. أي هذا مزيد من التأكيد على عدم الدفاع عن الخائنين ومراعاة العدل في كل قول وعمل، حتى ولو كان ضد النفس أو الأهل أو الأقارب أو أي مسلم، وعدم الظلم ضد أي أحد ضد أي أحد حتى ولو كان كافرا. أي ولا تدافع أيها المسلم أبدا عن الذين يخونون أنفسهم بشدة وإصرار. ولفظ يختانون يفيد المبالغة والإصرار والتكرار في الخيانة بفعلهم الشرور والمفاسد والأضرار واستمرارهم على ذلك. لقد خانوا أنفسهم حيث غدروا بها، لأن النفس أي الفطرة هي مسلمة أصلا، تحب أن تعمل بالإسلام لتسعد به في دنياها وأخراها. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل. ولكنهم بعقولهم اختاروا بكامل حرية إرادتها مخالفة الله ورسوله، وخانوا الأمانة التي أعطاهم إياها وهي الإسلام، فلم يحافظوا عليها ويعملوا بها، بل خالفوها فأخذوا أنفسهم لما يضرها ويتعسها في الدارين. كما أنهم بخياناتهم لغيرهم، بعدم حفظ ما يؤتمنون عليه من أمانات عندهم لهم، وعدم تأديتهم لها إليهم، ومخالفاتهم لعهودهم معهم، فإن ضرر ذلك الدنيوي حيث الخلافات والتعاسات، والأخروي حيث الآثام يعود عليهم حتما. وكذلك فالضرر الذي يحدثوه لغيرهم من المسلمين وللناس عموما يكون كأنه ضرر لهم، لأنهم كالجسد الواحد، ما يصيب بعضهم كأنه أصابهم كلهم، إذ تعاسة البعض يعود أثر السيء على الكل بدرجة من الدرجات وبصورة من الصور، كما يثبت الواقع ذلك كثيرا. قوله تعالى: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، أي إن الله حتما يكره من كان خوانا أي كثير الخيانة، أثيما أي كثير الفعل للآثام أي للذنوب أي للشرور والمفاسد والأضرار بكل أنواعها، سواء أكانت كفرا أم شركا أم عبادة لغيره كصنم أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عد، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. ومن لا يحبه ويكرهه فإنه بكل تأكيد لا يوفق ولا ييسر له أسباب الخير والسعادة، ولا يزيده منهما في دنياه وأخرى، ويعاقبه فيهما بكل شر وتعاسة بما يناسب خيانته وإثمه. فإياكم ثم إياكم أن تتشبهوا بمثل هؤلاء، وإلا تعستم مثل تعاساتهم تمام التعاسة في دنياكم وأخراكم.